لأنه يمكن أن يوصلها عليه الإنسان. فالجسم البحث هو أن تتوقع من الأشياء لا تكون في أول مرة ولكن يمكن أن يجد. فكون التمر على الله ما استمرتك مش بحث. ويبقى الجسم البحث ليس بالوهاكة أو الدقة. أنت معايا يا شيخ المولين أنا وراك أنا كنت مصري. النصر الدروي القلق وليس الغاية المستقر. فكيف لما نتكلم عن جاي في أول الرسالة وبعد ثم سلام ثم ذلك هو اتباع القيم التكتيكية التي تحصل منه وأن يتمتع الباحث من أجل الظهار في شعوره وحسه بحيث من يمكن ان يتوقعه العقل وما يمكن ان يريده الاخرون وما يمكن ان ينشا في عقول الاخرين من شكوك او اوهام حول الثالثه يجب ان يتوقعه رايت الجمال. ولذلك قال المشايخ ان التحقيق في البحث العلمي او التسويق بيت المساعده ليه احتفظ به أن تسوق الرأي بدليل إدعاء لكل العلوم. كيف يعني؟ المسجد نفسه قليلا. وإنما تعرف الحكم ودليلا. فسياقة الحكم مع الدليل هو التحقيق. لكن مكتفى لغير المختصين أن يسوق أي دليل ولو دليل إجمالي. ولم يقدر على بيانه. لكن العالم لازم يسوق الكفر ويسوق الدليل ويبين الدليل ويبين الشبهات الوارده على الدليل ويرد على تلك الشبهات ويبقي ادله الخصوم المعرضه للدعوات اضحى اللي هو الدليل عليه الجامعه يرى كيف له الدليل ولا عناصره الأساسية ولا ما يحكمه الجنود من تلك عليه وما رده على تلك الشبهة وكيف يمكن أن يتفقه نور. النقص الثالث الاستدلال ثم ترك على الظهر بسرعة كل ذلك ترتكب أربعة خمسة هذه هو الحصر من ذلك طلاقة أن اعتبرت أن الاستدلال الانتقال من الحكم الكلي إلى الجسم طريقا يعرف الجنة الجنسية وأنه ينطبق عليه نفس الحكم العام. كيف أنا بتقول كل إنسان حيوان وكل حيوان متحرك متعلق مع نوع كامل والله الإنسان متخصص في الحياة قد سهل لكن عند قاعدة عامة كل حيوان يتعب من مظاهر الحياة الحركة ومن مظاهر النفس أو الجماليات التي لا حياة فيها أو الحركة. لكن مختلف مع الناس بس المفروض أن تنتشر بها من هذه القاعدة الكلية التي تنطبق على ذلك هي تطبيقها على جزء من ذاتها، الجزء اللي هو ذاته يكون منه أعلى منه، قد يكون الروح في الجنس، أو تكون الأفراد تحت الناس إلى آخره. وهذا خلاف هذا، وذلك قرابة من المنطق الأرسطولية في العلم الجديد. المعلومة الأساسية الآن هو أن الأسلوب بديل للعرض، لإقناع الجنس. بالاستدلال وليس بالاكتشاف. اكتشاف الحقائق ما عايز طريقة الحقيقة. لماذا مش أول؟ ولذلك الطريقة التي اتبعها الفقهاء المسلمون إلى أول علم أول العلوم الإسلامية علم اللغة وعلم النحو وعلم الفقه ثم توالت كشف العلوم الآخرة. الفقهاء أن يكون الطريقة التوسيط، قياس التوسيط، ينتقل من جزء لجزء الخدمة في الشرك، لأنه هو في طريقة العلم الحديث التي تفعل الحاجة وتجعل كل الأمراض ما تعرف الشرك في العلم في العلاقة. العلم ذات العلاقات، العلاقة هي اللي بيقولها العلم، العلم هو وصف المشترك بين الأطفال تعالي هنا في الشريعة. وإذا ما نستجربش في الشريعة إذا ما عرفش الصدق فإلهي معه. عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم وأنا بعد الجواب ليس ولا تخطى من خطأ بعد الاستعادة وسلك الدين الحديثي ومن يأتي بعده توحد الطريقة بين المتكلمين والأصوليين وبين الفقهاء والأحياء منهم. ولكن مش عشان انحرفوا لا، طريقة الانحراف لا طريقة لهم، لأنها هي الانتقال من تتبع الجسديات إلى قارب الجنة. أما طريقة المتكلمين فهم في أسئلة الطريقة المنطقية، وهي الانتقال من قاعدة عامة إلى تخصص على أية حال. كل ذلك طابق على طريقة الفقهاء جزء بجزء. المناطق أي المؤثرة الغريب من كل إلى جزء ذات التحت ويصدق على الحكمة. أما الانتقال من جزء إلى كل فهو طريقة الاستقراء. والاستقراء من كامل، يعني قلت إذا تتبعت كل أفراد أو كانت الفكرة كما يقال حاضرة، يعني كما تقول الإنسان إما ذكر أو إن شاء الله من فيها خير، أو إن شاء مثلا إما مسلم أو غيره، بل مسلم من الحصر لا يغير من تشوف كل حاجة كده. يعني عند أن يتجمعها كل الأفراد اللي يجي في المدة عرفت الأحكام الخاصة بكل جزء، لكن مش هو الاستقراء العلمي. الاستقراء العلمي زعلوا عليه إنه غلب الظن، نعم هو أحيانا يجي يقين قريب أو يعني ظن واضح قريب من اليقين، ولكن لا أكثر من ذلك العلمية التي تجحور بعد أن صار قال من بلغ في أن تكون نظرية ولا في أن توقع تمام. فإذا هو ليس قطعي لأن القواطع لا تتدخل تبع أنت معايا يا أيها الذين مش فاهم كلام مسألة ضابط من القواعد لا تتعارض أستاذ، يعني لا ينفوها شيء من معارض الله. القواطع يعني الأدلة القطعية مقنية كذلك العقلية فلو كان قطعيا لما انتقى في انتقاد وتدخلوه من العلم هو الأمر. فالأحكام العلمية هي يجب تجاهلها ولذلك هي عندهم تكون على الاستقراء الغالب وليس الشاذ المرتبط. الشاذ المرتبط بشهادة العلم ولم عرفت كل الأحكام المتعلقة بالتوصل يختار فقط إذا اتبع هذه النتيجة التي توصلت إليها في صيغة عامة إذا لم تكتفي المنطق قد يسكتنا الذي يتشكل. ونحن نقول إن مقاصدنا جديدة للعرض وللإقناع وللجدل وللغرض وليس للاستشارة. هل تفهمونني؟ وعليك أن تقع ما يسمى بالمنطق المعاصر الذي يقصد المنطق الحديث بأزمة الاستقرار وهي متصلة بمسألة الاستقرار الثانية، لأن أزمة الاستقرار معناها أن الله كان يظهر أنه إنما يخضع لقانون موحد والله كان شخصيا موحد ما عرفش كلمة أحمد الله يخطب يستمع اليوم هل صح يكون قول بعض العلماء ان القانون قائم على الاستقراء الناقص وان الاستقراء التام لا سبيل اليه؟ لا يدعى الاسلام ولا تجد من استقرات كل الاشياء. يعني زي واحد صار قدام المعصر بالجنة من رسول الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يسكن الله عليه الأحرام ولا طرح الكلية إن الحكم خاص كل واحد فيه وقد استنكره إنما القوانين تنفع في اكتشاف ومعرفة الحكم الذي يصدق على حالات جديدة لم تكن موضوعا للاستقرار كالحالات المستقبلية انت على ما عرفت الاستقرار تتكلم عليه الحالات المتاحة طب الله سلم على الله عز وجل من أدراك إن الله سلم على الكلية إن الله يصبر على دار الكلية ممكن يحصل يكون ان اعتقد ان الوزن اللي هو بحر شرطه ولكن انا طلعوا طبقات الجو او طبقات معينه من القضاء انتهى الوقت هناك في مرحله من الجو او الجو في بين الجو ثلاثه اللي معكوش في البيت الصوف المتقارب مثل ان لا يكون له الوزن من ذلك نحن نحاول العادي ان يتتبع الجزئيات او المفردات المحكوم عليه سوف يحكم على ما هو تحت وقته ومن ذلك الحالات الممثله في المستقبل اذا هناك شيء اسمه تفاهم اما الظن ان المذيع حسيت انه سوف يحكم بدر وان حصل له ثم لا يجب كل اسبوع بدر مشان شخص ثاني والواقع انه هو مختلف ايضا هناك اشياء كثيره في النوخ وفي البدن وفي اليد وحرها تحصل لكن في الجمله هذا العالم او هذا علم المخلوقين الله يعلم العلم المحيط الشامله وحدك ان تجمع الى الله سبحانه وتعالى ولكن استقاء الناقص استدام بغيبي على الحالات الأخرى التي لم تكن موضوعا للاستقرار سواء موجودة في الحال أو ستكون في الاستقرار أو يؤمن في الكلام هذا هو الحال لدينا ثلاث أشكال انتقال من الكون إلى الشخص عنده حكم عام وسط الجنس وعلى سوق القدرة يريد أن يقدره على جزئيات العالم ما يصدق على العالم ما ينطبق عليه طبعاً موضوع الناقص القديمي اللي بيسموه القياس الصوري أو الاستقرائي أو الشكلي فورما لوجيك يعني بمنطق الشكلي لكن إذا انتقلت العرض يبقى أنت لا أعلم أن يسموه عرض يعني إذا انتقلت ثم تنتقل أنت مع الاستقرار وإن جئت من فوق إلى تحت وهو في الغرب كما يسمى فذلك هو القياس العالمي وإن كان على الصواب أفقيا فأنت من جزء إلى جزء طب وماذا عن الكل إلى كل هل أنا وأظن أن يرجع لها السابقين سواء الثلاث فشل الجزء إذا سواء من تحت الفوق أو من فوق لتحت أو أفقي ولكن ممكن أو واضح سؤال في السؤال؟ نعم أسمع من قواعد التعارض ليس منفرد من نظريات القواعد؟ ليس منفرد بين النظريات والقواعد ومتى تتحول النظريات إلى قواعد؟ إذا كنت العلماء والعلماء ليس مشاكل العلماء يعني اللي يخشوا المعاني هم دول اللي يحولوا يكتشفوا النظريه القانون اللي يحكم الظواهر يعني يدل على القرار بينهم. لكن بعد كده لتنتقل الى النظريه ان المفهوم قد اكثر من مجال من المجالات المعرفه حتى اقول تقول المعرفه يعني في حاجه كيف اكثر رياضيات رياضيات وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل يعني في وقت من الوقت الأول ما أرسلها في قوية التطور فأنا أخذت أرسلها يقولونها أولو يعني مالي كافي يعني وقت أولادها في الكورة في الطبيعة في المخلوقات يعني يمسك الأخلوقات يعني الطبيعة إلا واحدة من الوقت أتبع لما ظهرت من الجميع صارت الغريب لأنها تقطع من المسائل من المسيرة انت بتقول ده صغير او كبير او كثير او قليل معناها الفرق ده هي تقنيه صغيره من حدث مرتبط بشيئين لانه بيقول عليها في مناطق الصغار يعني انت بتفرق ايه اللي بتفرق مش ملوث اللي بيرقم داخل من المعجزات اللي هي قدره فوق القوانين الارضيه اللي هم على الارض وهو يعملون وهو يعملون حضورنا إذا نرأت مسلم المدينة سيئة معنوية في المعلم وكذلك في الكبريات وكذلك في الأخرات وكذلك في الأحداث التطورية إلى آخر بل في تشكيل الجارة لأن أنت تعرف الجارة لكن أنت في موقع معين من الوجود لكن هو الحالة في المدينة اللي تبقى لأنه سيئة يصد البلد يقول لك فيه أضواء بعض ننتقل بعد إلى الاستخدام مطار الملايين هم سيارات السكين ومع ذلك يستمر النور ويقطع طريق إلى الأكثر إذا كان الشاهد من إنجليزية النهاردة هذا الشيء الضريب على الشاهد يعني فكرة النظرية في هذا يعني يأخذ من هذا في الآن يطلب القرآن يطلبون أن تخلون لكن هذا الذي يدور القرآن أصبح معاده أكثر من مؤلمة الخطر هي واحدة من تعدد الله من البلاد شواهد أكثر من القرآن أن لا يسمع واحد مثلا مين لو رأيه يقول كل عالم يريد خلق الشكلية ويرسل لهم الأمريكا والشعبية وكل الشواهد من الشقاء فكيف الشقاء في وقت الله في الجاسمة وظهر أن هذا يطلق على كل شيء في لكن أنا شخص ما كنت في بريطانيا وأعلم الناس يستمرون عن المؤيدين والمعارضين المعارضين أكثر من مبنى حتى البحث بمثل تطور القانون استقام الله ذلك أصبحنا ذلك مو ممكن نتدرب من إيه مضرب أي صبايا من غير واحد من الأسلام كيف يسرع الله ربنا فقلت له فهم في أسرارك يقولوا لي في المنطقة يعني يا شيخ لا هذا ما هو شيء ما هو في حتة إدارية أو في خصوصيات اللي لماذا؟ فمن ضمن المعلومات جدا يقول لك ايه؟ انه لا يتكلم من مناهج البحث الا عالم يتفلسف او فيلسوف صار عالم يعني ان يقول لك اسمه اسمه الاضمار فلسوف اسمه الاضمار من الباحثون يعني أستشعر نطق الحديث نوع الجنة المعاصر التدمير ديور المعاصر ده تنقل ومع ذلك فقط صارت من الشيء فالتبع يتمي في مدار البحث قلنا في نحن رأينا نحن نحن في السنة الثانية ال

لأنها ما يجب تقول الشمس في حركة في الظروف على هون إذا الأشعة في الهون وكذا قال الرئيس وعلى الشمس الطرف القليل ومستقل لهم مستعجة أحسن على الزراء الشعر الشريع المال تجاوز معنا الزراء يعني يجب الحصة بالنقطة المعينة التي تصحها الحياة فالأشعة يكون الأرض نفس لكن في أحكام الأعضاء الدينية وفيما يأتي من أرواح حق الدنيا لكن ليس كل أولئك فقط فهما كأحكام فقهية ظن الدنيا يختلف فيها المسلمين إذا يجب أن يشتغلوا التجارب في مستوى الواحد وأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه تعالى بالصلاة يوم القدر إلا في القرآن فمنهم من فهم ذلك على أنه للتعذيب والاتقاء السبيل فمن أدركه خشمه فوسط وقت العصر سمى العصر من أوقات المرعين ثم وقع الصغير إلى الإله ومنهم من أخر بحرفية الكلام لا يصلي إلا في أرض الذي قال فصلى فيها قضاء وقصاد وقت العصر ولا فما لها يعني لا رمها ولا رمها صح حتى نعم الجميع إذا من الأحكام الشرعية للتعبدية الحقيقية والله ما تصف يعني كل التعبدية مشبوعة الجميع و شكونا الطريق من جميع أنا جاوب أنت بالشيخ الله في سبيل الله تعالى في سبيل الله تعالى بعض الأحكام العالمية في فرق بين العمل الأمور والأعتقاد الأمور قال أبو حميد العلم أقول في أول كتاب كتاب الجميل الأكبر العلم معرفة النفس ما لها وما عليها وما يتعلق به باعتقاد الله فهو الفقه الأكبر وما يتعلق منه من عمل الله فهو الفقه لكن هذا كلام الأئمة ولا كلام الإمام إمام الذهب اسمه ابن البلاغة العربية نقول دراسته النقل الثالث استدلال بالكلية كالحيوان وخلص لقدرة الله الثلاثة الأخرى من وأما الجسدية على الكل حتى الأول انتقال التسليح كل حيوان فهو متحرك كل حيوان يتنفس كل حيوان مكتفي يعني يحتاج إلى مضاعف الحياة حركة الاستغاثة الولادة يوجد النصف أن تستمر النوع ولك أن يقص كنت بعضهم ليس يسمح يوجد يسمع يكون بس نعم ساعة يوم لا تسمع يوم يكون مزيدة تنجده إليه ودفاع يجيبه الموارد مع أن بعضهم لم يسمعش أصلا فإن سيارة تسمع تنجده وكل أنا أعلم شفت التعليم دي فأنت ظهرت علامات الحياة الثانية ولم يكن في أي حال كيف تظهر؟ لكن أنا أقول إن كنت إنسان يعبر من أمام حيوانات ناطق يعني هو مش كل فرد من أفراد البشر النصيب محمد الوعي إخراج من وجود من فاطمة وغيره إلا وهو يفكر بل ليل ونهار تفكير فهو لا تفكر عن التفكير أنت وصلت لصعب النفس تلقى عليم إنسان وكل إنسان يفكر مع الله كل إنسان يموت وصفات إنسان سواء في الكبرى في الأرض أو الصغرى بس له القواعد والقوانين صح؟ أتمنى أن يعملوا به القوة الأولى. لأن هي موجودة الآن عشان كده عمل الانتقام للأعلى بتاعك إن كل إنسان يموت في شقراء إنسان في مشقراء يموت والله لأنا أنا لاحظت حاجة من ذلك قلت لهم أنا أفكر في الجو لأنه مثل في العهد السابق ما أفتح حتى يكون كلهم أنا في معبر فيجعل الله الناس منها من حقيقة التي سمعتها وحقيقتها كما سمعتها كنت أشهد الزوق أنا عند الله من أحد الناس سيدي بأخت الحمد الحمد والنصح واستنزاف حقوق الاخر ومن الذي يجعله هو يستطيع إذا كان صحيح؟ وأن من الجزئين من الكلين يعني مدى الصالح والإنسان ينتقل من الجزئين أتتبع حال أن أقول نصرف الله وعالي من العظيم وجوزه وإيه محبين والحضر من اسمهم كل دور من البشر وكل دور يفكر إذا كل إنسان أو كل إنسان انتقلت من المقرارات الثانية من الجسميات التحترين إلى قاعدة الليل ترتبط على هذا الجسم فالانتقال من تحت الفوق هو الذي يسمونه بالاستقرار. ليه هو اللغة العربية استقررت كذا أو استقرأته استقرأت من التخصيص يعني استقرأته أو استقرأته يعني تتبعت وتتبع المقرارات وبعدين يعلم الناس ليس من التعليم أحد أمر الناس العلم يعني إذا لم يتتبع قدرا كافيا كافيا من المقتدر لأن يكون ثلاثة بين الروح اللي يكون القانون على الأرض لازم يتتبع قدر كبير يوصله إلى نوع من غلبة الظن أو التصديق تماما كما يقع المجتهد المسلم إن هما بينا بيقولوا بيقولوا ما يسمى فيهم بيستروا التقسيم يعني هم بيقارب طيب يحقين ما تسلمه وما فيه شيء غزم بالشراب ومباحة عشان لهم لا يبقى في حاجة ده خلوا الزراجة نزعل الوصفة الرحمة يعني حريمة عشان اسمها حريمة عشان هي من الخارج هي الخاصة رحمة الله فالنما كنا لا لإشتري الوحيد اللي يجب عليه هذا من الأشياء والنصور دي في بعض النصور الشرعية الاستقرار مقارنة العقل إذن أكتب تخالف العقل بمقارنة ثم تغلب عليه ثم تكتب عمله فإذا الإنسان جنبه زي الحرمان الذي يعقل زي ما بيقول بيروح الفوق والأرض يعتمد على البيت مش في فوق هم يقول هذا حتى الأرض يعتمد يعتمدون على البيت لأنهم تحت السلطان الخاص فهذا هذا نوع من النمل سواء كان مجرد زي الحشيش والأحمر أو كان سعيدا أو كان رقيقا أو واعيا بالدفن والمسيح والرسول والصمت إلى صمت هذا الصمت كل ليس دخل ذلك وإنما العلة الحقيقية هي الإسخاف والمقارنة بالعقل فكلما تتتبع الأوصاف لبيت القصة من وصف الملوك يعني هناك حكمة في مراعاته تحقيق الحكمة وفيها أن يصح الوصف الظاهر المنضبط المناسب لكم صح؟ بين أنصاف الكثير ظاهر لأن ربنا لا يموت الأحكام في أشياء كبيرة باطنية الظاهر عن الإطلاق أم لا يشتغل أما القصة المجوالة تنقص المال الزمن اللي تحكم على أول رد الضوء بالظبط هذا بعض الناس يعني تظن هذه أمير أنت فهمت تجاهل ماذا رجل من شيء مثل أو مثلي لا وقت العرض على خلال غط يجب يجب جارة المغرب السفر الأعمر أو غيره الغرب من الشارع مو من سماها العالم الجاهل المتحدث وصف الظاهر منضبط بس المستشفى منضبط بس ضمن الأوطان المستهدين لأن المنظر في خلاف مش تقول على حاجة مع المنظر على أحراقها لا أي طبيعة الدين الإسلام ويكون مناسب للكون يعني ما في الإسلام لا زنجر ولا معهد من الكون على الباب الإجاهة حرامية الكثير المعنى المعادل الكريمة للدول العربية الأخذ بها ومع ذلك يجوز من إلهية الملكة الملكة فإذا وجد الوصف المشترك الظاهر المنظر في المناسب للحق يمكن الحب من جزء إلى جزء آخر لأنه يراسله في العلة لأن الوصف المناسب دور كيف تكتشف العلة بمسالك متعددة إلى أرقام الشهودين وأرقام المجتهدين تطبيقا والشعور المستمر هو مستوى كل شيء ممكن واحد يجتهد في قضايا الإمارة في قضايا الزواج والصلاة في قضايا الأسرة والإمارة في قضايا المعاملات المالية في قضايا الجدة والإمارة المالية إمارة المدرسة النور معامل الإنتاجية ثم الطائرة المحاصرات لإستشارة المعامل التشبه على المحاصرات هي الشركات المالية لا يسأل عن المحامل ومش كل القضايا راح يتشارك فيه فيما يتعلق به خلافات رسالة بين الخلافات السماوية في المطاعم بين الناس وفي مسائل النقل الناحي واحد كده يعني معلش ولا واحد يقدر يجتهد في كل انواع المعاملات كما كان ابو حميد ومالك واحمد وهؤلاء لان دول يعني اهل ربنا وحدهم هم خدوش لا شهادة في الأطهر ولا شهادة في الحكومة كلهم يدخل سبيل من الوزارة بلغة وفي واحد من المسلمين يعني كلهم كانوا حجاجيين ومعارضين هم بعضهم يعني الوزارة بلغة ثم إذا كنت نوصل حب الجامعة الجامعة في الجماعة أنا اختفت بموضوع فترة طويلة ولكن الأمة شهدت لها الأهم من كده أن وقت العلم العلماء اللي يجدوه وفي الصلاة شاهدوا له أنه أئمة وطلب العلم منه وفتوى منه فجعل العلم العلم الأمة مش فاهم حد ثالث بغض النظر إذا انضبط أجيال والقرون ورجال الناس يلقبهم بالقبول والاتباع أئمة صحيح إنما برضو جربة عن المسلمين عن المسلمين. بس في العلماء كانوا من المريض الخليج كريم كان يستقف الإسلام على شعب الجوار. عشان إنه مش عايز يسمى المسلمين في الجنسية. فلن يتصدى لهم يقول له حار الجنسية. ينفع. حمالة أقارب من الأقارب حتى لو انتقل من الإسلام. وهي يجمع الفتنة في القرآن تغيير عقائد الناس بالقوة هذه فتنة هي أشد من الأرض وهي أحد أسباب الجهاد الجهاد بثلاثة اللي مش موفق ويجيب إلى أبيه وأنا مش منزل في الأرض الأول الجهاد لتحرير الأرض المسلم إذا اعتذر عدو على أرض المسلمين وضع القتال على المسلم مش عذر دفاعا عن أرض الإسلام بحسب القدرة الذين يرجون بها ثم من وراءهم الأمر الثاني الفتنة ذكر الفتنة تغيير عقائد الناس بالقوة ولا هي الإسلام والنقطة لأن كريم من الواجبات جعل السنة أن تغير عقائده حتى قال السنة أن يغير المسلمين بيت من المسلمين هو المقابلة بكثرة النبي صلى الله عليه وسلم كل غير سنة أهل الكتاب بالنسبة للمسلمين غير ما في كنيسة ولا أهل كنيسة لكن بالنسبة للمعاملة السياسية هي هي تتغير فتغيير عقائد الناس بالقوة ولا يوجد الدين الإسلامي الحق لا تقنعهم من العقل الثالثة المعاهدات والمعاهدات على الإنصاف والدفاع مش على الأبواب لأن الله لا يحب المعتدين بصفة من الصفات يعني لو نفض الشهيد يوم يحب المعتدين أبدا هو يكره المعتدين إلى أن يشاء الله في الآخر فالعدوان حرام نعم لكن كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة وكان هذا أحد أسباب فتح مكة وعطيه القصة أن تمثل عمرو بن حارث حاجة زي كده إيش؟ ما خط عليه القصة الشعرية إيش؟ مبلغون بالزيت وليس الزجرة وقتلونا ربيع وقتلونا الزجرة وقتلونا مقطع وليس الزجرة خمس هداف الله نقرا إلى أشياء أنا بكلم من عندي عشان بنسى فالمسلسل الأول يعني النصارى لأن في معاك مستقر فيه عاد محمد من دخل فيه ومستقر في عبد القدس إن دخل فيه فصار الشجاع لأنه دخل في عمل مخصص مرة فرق عليها كيف؟ اللي يقدر يتجه حتى يلقى الدفاع المردودي مش السلف أنا بقول لك في الأرض الجهاد يصل الى الجهاد ونحن نستطيع ان نستمر في الثلاثه اليوم ونرى على الموت من الاخر ونحن نستمر على القاعده المدرسه اي والله انا رحت الكلام ده اهو مش انا مش في بحث انت بتضيع من الاسئله التعليميه وما اعرف حاجه فانا رحت على السنه كلية أفضل الحرب والغارة شكوة في ذات يومة في المجتمع الغارية في الأفضل الحرب الجمهور في القبارة وصلوا في الانتساقين على أفضل جهاز الحرب برضو في جمهور الغارة في جمهور الحرب في جمهور الحرب في جمهور الحرب في جمهور الحرب في جمهور الحرب في جمهور وإنا تخاطرون من قوم الخيانة لن يجبنكم على سواء وكان الحق لذلك أن نقوم في الموضوع الموضوع محمد الحسن الشيباني جاء الحكام الهوى نفسه للقوانين في القرآن لكن هو استحدثه مثلا في كتاب أكسايل ضعون من طفق الأول السيارة صغير جيد يقول في اليوم الظهر على رجل عنه ما نستجعل من الأخطاء من العالم و بس في الوقت يستخدم الكل لأنه أنت توقعت منه والدولة توقعت لكن إخبار بالمنتجة يستجل الحدود لا أنا أحاول أن نرجع فرصة بس في كل مثال يجب حاجة اسمها عدوان على إنسا تقص عليهم في عشان يصبح عليهم في المسلم اسمها خلوط لا يا مولانا عشان الدعوة أو لا تستطيع ان تكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك في مكتب الثقافة الإسلامي ومن كان كذا بل لا في حال لم تكن يوم فمن كان كان يوم هل تقول هذا هو فيما قوم لا تقول أنا أصدق من أن تكون في الدنيا لم تكون في الدنيا إذا كان هذا في الدعوة فهو مين وإن أسألنا رجاء إذا كانوا الدعوة المجاحة قليلة يمشي كثيرا لكن المجاحة ليس بالدرجة فالسيوة فالعبد الدعاء العبد الأمم الإسلامية اللي يترفع على الخلافات كما رجاء أسألنا إن يترفع على الدعوة الإسلامية دعوة الله ليس بالدرجة عاشوا من الكلام بقول عن ذي فرس حول مصر وعارف المجنين موجود في غير الكلاس الهيب اللي يسمونها مرض المسلمون وإن المصريين محتلين والله الناس قاسى من العاشق في الأمسيات والله يتنين فهو إذا كان الإسلام صحيح فسنستول ما لم نكن قادرين ذلك فحاشا حاشا تحول الجرح بهما قد يعوش أولئك بعد اسمه من الكتب كرامية الكتاب نعم الله الذي يخشى زارين الله إرحام الله الجسم زكي بدر فكون زكي بدر كان شيء في مصر الآن ولكن أنا أطلبت اسمكم إيه؟ كان يتكلم عن البلاد والكتاب يشوفوا كل واحد منكم جنرال في وصف الرسمي من بره عارف الحقائق فعلا الصناديق دول جنرالات البر كل واحد منهم جنرال مين دار هو كتابة الخبيرات إلى الرضوان لكن لم قرر عليهم إلا الله تحييه ما يقول لنا جيش الجيش الهدو منه وما نسير عمل يمكن أن يستمر استجابة عن خاطر المسلمين ويا أخي أنا سمعت الحدود الله في هذه المسألة في المعنى الآية ويجب أن يكون الله هكذا من القرآن ولا أخضع لأن في يتوقف وأنا بذلك من مكان واحد يسألون يوجد كان الدفاع عن الخوف وفيها تحليل الرضوان والفتنة وفيها الوفاء للمنع يبدو شوية في حكاية الكفر عليه من الكفار المنصوب يكمل وجدت الغسولة بالمصحف كله تعالى إن شاء الله شوف يا شهيد الكريم من استقرأت استقرأها اليوم انتقال من الأهل إلى الأعلى ثم جئت إلى الكبيرة من التتبع استقرأت الشيء إذا تتبعت وهو إثبات الحكم الكلي إثبات الحكم لكل يد يد تشبه الأرض الأرض من أكثر العالم اللي معاه حكم كلي في الأرض اللي ما عندوش الحمد لله لكن لو عنده ألف مرتبة الشرب الصف من الخامس من تحت الشرب إثبات الحكم لكل جيل جيل ينفع برضه إثبات الحكم لكل جيل لثبوته بس في الحقيقة الكلية لثبوته في جزء الياقين يعني لازم إثبات الحكم لكل جيل جيل لثبوته في جزء الياقين إلا كلها يعني إلا أثبتناها في كلها وهو استقرار الاستقرار كامل أي في بعضها وهو استقرار إلا كلها يزيد اليقين قول العدد مثلا إلا زوج وإلا خاص كل استقرار كما يقول يعني تقسيم سؤالي لكنها خاصة الأصول في التقسيم هي تقسيم يكون متحد إن جفا ما مصر لا تهد واحد يطعب إلا في واحد في الزوج فهم؟ أي لازم يكون قسم حاصرة لكي يكون قياسة الاستقرار كاملة لكن إذا نزل منه شيء أو انتشر يعني خرج عن حدود الاستقرار يبقى ما فيش قيمة وإذا استقرار كامل استقرار لكن ممكن لأنه يجب أن يكون هذا التأمين ومن إساسين التنبؤ يعني تحقق جعل الهدف وإلا ما فيش صعب لأن الهدف هو في الهدف أن يتوظف تكنولوجيا يتوظف على حالات لا يوجد مراسلها من إساسي حسينا يعني عاطل لكي هو مليار شيخ سلامنا ولا دخل العمل ولا حاجة في البحث العلمي يجب ان يتخذ التحليل والقدره على الطلب ولم يفعل وبالتالي فلا يمكن ان يكون استقرارا وهي تنتهي بوحده النبي يجب ان يطلق بالاحصاء والجنبيات والعمل الا كل ياتي تجد اليقين فقولنا العدد مما ذنب ومما صبر وكل ذنب يعود كل واحد رقم واحد يجب يعني تتريق على المسلمين يعوضوه الواحد شكت كل وقت في الدنيا وعباره عن مضاعفات الواحد ويجب الجلد لا يقصر وما هو مصر في الوقت ما مصر يكتشف عن غير التسكين يشرب قبل الناس مش للمسلمين كل زوج يعوضه الواحد وكل فرد يعوضه الواحد رأيت من صعب وعلى الواحد هذا من الواحد زاد عليه واحد الأحضار واحد فكل فرد يعوضه الواحد فكل عادل يعوضه الواحد ويسمى ذلك نقص شوف القضايا الثلاثة كل زوج يعوضه الواحد وكل فرد يعوض وكل عدد يعوض الله لأن العدد يرفع عدد يكون جزء أو يكون طبق المدير الأول من أعزاء الواحد من كل أعزاء الواحد يجب أن يكون صفيق في القعدة العامة اللي هي من هنا الليل الثالث فكل عدد منهم ظهر واحد فالكيف ومثل ذلك يسمى الرياضة مقسمة القسمة الحاصرة المقسمة إذا نقوم على القسمة بس القسمة لا نبدأ عنها شيء يقوم عنها شيء فرد حاصرة من النقصين في البيت وفي النقص النقص من الوطاس اللي بالزرق وأما القسم اللي هو البرد اللي هو البرد أخر من الأرض يكون طعم تسلسة من الكلب وكلب وكلب لكن النقص من هو الواحد الصغير يقرأ ولكن يسمع في النقص في أكثر أو أكثر ومثل ذلك يسمى قياسا مقسما أو مقسما واستقراء الذات يعني لو يسمى أيضا استقراء الكلام أو بعضها المعروف عليه إما كلية أنت خط تحتين إما كلية وخط تحتين أو بعضها هم على طول بثلاث صف أو بعضها أي إن تتبعه في جزئيات جزئيات كلها أو في جزئيات ليس كلها بل بعضها بدل بعض من الكل فلا يفيد إلا الظن لأنه كما قلت لكم والكل حاجة في الله عز وجل فالكل كم جمعت من نفس الأفضل ثم الله لكن إن غير مشكلة ما حتفرق من يتوقع يتوقع وذلك سمؤلاء الاستقراء في المنطقة الحاجية اقرأ محمود قاسم المستجمع لكفر الثلاثة الناطق ومناهي المنطقة الأصل الناطق الحديث ومناطق ومناهي المنطقة وكانت يناقش كانت تعالى سبيه يناقش فذا سيأتي في كل اتجاه من أخطر في اليوم الله كل شيء نعم الاستنساء على خلال خلق الكتابة في أسلسل فإنهم بلغوا قبل قصته تعالى. ففي استقرار الهجرة هكذا الاستقرار حال لحظة بطل كيف الوحدة الأولى أن إذا لم يوجد بعضه يعني حتى الآن ما يأخذ المجرمية المؤمنة والقرآن العلمي يرغى بها تتنفس في المستقبل فأقول بأن يكون هذا أنا غير عن أنظار الإثنين ونسعى الطرق إلى ما يوجد وقفه البيت المجديد ونصف الله يسير إلى أنظار الإثنين والحمد لله يسعى ليس في يوم اللاحسين خط في استمرار الجلسة إذا اتلاعب من التاريخ المتصرف في القرآن الكور زواح إلى أن يكون قطع ما يكون يوم القياس أو الاستقرار لا العالم الذي يختار نفسه لا يحكم بالقطع أبدا مع أن في ساعة الثلاثين من هذا الجنازي في حد القصة المعنى وإن لم يرد ثلاثة اللي هو السادس من القياسات اللي هو يسمون قياس التنسيق أو قياس الفقهاء اللي هو الانتقال من أخذ وحدة العلة أو التهمين عن الثلاثين في الثلاثين في الثلاثين في العلة الصباحية من الوصف الظاهر والضبط أن يسمى الفقه كما شرحنا فهذا هو قياس التنسيق وإن يوجد فيهم على وجود سيد هل بحاله لما يرسل بالسبيل ولا استجاب جزء على الناس ده اختصار إنما أصل الكلام الاستجاب بحالة الجزء من الأول على حالة الجزء الثاني يعني الاستجاب بالحكم الذي نصه الله تعالى على الأرض ما دامت الغيبة مستمرة تعدي هذا الحكم للثاني استجابة حالة على حالة من الشخص نفسه فهو هذا يقول إن بهن عاجزين أي بحاله على حاله بحال الجزئين من دون الأرض أو لأن التأثرت بأمر الفرق أثار فيه نفس الوصف الذي في الأرض فانتقلت كيف؟ لأن المدبرة في الوقت عليه انتقال وصولي الله من لا يمكن هذا خلاف الظاهرين وقالت عليهم استجماع لنسى عن الهوضة إدراك الشرق أو العلم قد تنسيب وذلك المسلمين كان عندهم منهج الذي يعرفهم الإسلام هو ذلك اكتشاف الرماء المسلمين إلى كتاب واحد جدا قطع لتأسان سنة 35 حرب الوقت أن المنهج الذي تقوم عليه الحضارة المعاصرة إنما ينتهي إلى اكتشاف العلماء المسلمين تروح إلى القياس قياس المسلم وأنه تعبير من أصل إلى قار من اتفاق العلماء في طباقة الأحكام الشرعية طباقة البلاد والمعاني هو من أساس الحضارة المعاصرة إذا من الطريقة بتاعت تاريخه يغلق اكتشاف ليس يغلق اكتشاف عنده الفكرة بالعالم هم كل الناس بيسموه لكن صورات رحم بالعالم يسمونه زي الرجل الاستثمار الذي لم تتحقه منه زي كل الناس بيسموه إذا هي جرح ضيق ضيق بس كان محترس في الكلام شيء ما يقول لي يعني اليوم اللي هي اللي هي ممكن نوصل إلى الدين الصحيح عند الله وممكن نوصل إلى الأولى والأخرى في الشريعة في الأمر ولكن نقول له في الكتاب مع الحضرة فيه لا يوحى الأحكام إنما إذا واحد يقول لك لا يوحى الأحكام عايز تتبحث روح بيت أمه مش يشرشف عليه سترة لكن في كلمة المباشر يوم قائد في الدين النظام المصري والقانون المصري والنظام الشرعي. لكن هو خلاص هو تدخل الانسان في القلب وما تتعرض. تعرض بلا قوه هذا الذي اذا شنو اختار. النظام الثالث 1901 اللي كان في الجنه كان يجب يصلي في اسكندرية من عكا عكا يعني مدينة المقدسة موطن الجنة وكان يصلي بقى اسمه هو محمود كان يجب وهو التنفيذ ويسميه الفقهاء السياسة وهو مشاركة الأمر لأمر مشاركة الأمر الأولانية إدفاع لأمر اللي هو القصد اللي هو كنا نقطع على وقت هذا موقفه كثيرا إلى معرفة الحكم وبعدين اكتشاف وجود الوصف نفسه في قمر جديد فهنا إلحاق الأمر إلحاقه في قمر الأولاني هو الملحق اللي يكون لأمر ده الملحق به هو القصد وهو شرفه أمر لأمر آخر في علة الحكم واضح بعد ما قلنا وهي التنزيه العلة الحية هي الجمع هي التنزيه الشامل لما وجد هذا الموضوع العلة هي في الخفيف موجودة في الخلق موجودة في المسك موجودة في الأنواع المسكرات والتي في يده والله يسمعها الشيخ محمد عبد الله الخير يعني نصر لكل رجل مميز اللي كان عند الخوارج فيها من شوية جوار الشارع والمدينة يبقى انت ساعة خوارج وزمر الحشيش كل ليلة اتلاقي بتاعهم كالسون المصريين او اسمهم خارج عن كل الحشيش والمخدرات لكل قوم لكل امه ادم ولا عدل شرعية بشرية الفقهاء جاءوا مما نحن تعرف في ظروف الظاهر ولكن حوالي قرنين في ثلاثين وحطين الولد يمكن ان تكون من خمس كثير من الاشخاص والسلام عليك واشيل ريحه دائما وارجع خفيف لذلك الله ما نستعمل في الثلاثه نربط في فالقابل في أساس التقسيم هي أساس الآية قال لا بد من المسائل والمسؤول من المناسبه المخصوصه وتلك بالمناسبه الا باحتمال الدليل على المجنون بتلقية الامثال للمناطق او احتمال المجنون على الدليل وهو استقراء كتاب الناس بالدين والمعاني او احتمال الالف الثالث والعزه على الهمة على الدين وهو التمثيل وقيام الفقهاء فان كنت كما قد وقعت من تقل الاصل الفرق لا تجرد وعجل سهل من ذلك الى الفرق من ذلك كان قلت ها هو نصيب الاخر من من افق الارض ها هو نصيب الاخر غير الثلاثه المذكوره وهو الاستدلال بكلهم على كلهم وهو انتقل اي الاستدلال بكلهم على كلهم ان هو كل صحيح لكن كل مثل مش كل حقيقي لو دخل تحت كلهم الاخر يبقى هو يبقى فيها عمليه انتصار هل لذلك يكون للثالث الذي هو على الحكم لان المراد الجزئي ها هنا ان الزيت تحت الغير مش هو الذي يقدم في العصر الزيت تحت الغير ويكون هو نفس الكل لكن هو من دار تحت الغير يبقى في منطقه من خمسه لان المراد الجزئي فهما جزئيان له لذلك يكون للثالث الذي هو على الحكم لان المراد الجزئي ها هنا المزيد تحت الزيت المزيد بخبر ايه لان المراد ذات للجزئي ها هنا يعني الرب الموضع ذات بتاع القياس المزيد تحت الغيب وهو مسمى بالاضافه يعني كل اضافه او جزء من اضافه لو كان هو هتبدا كله بس بيكون تحت كل من اعلى زي انت مفهوم لكن ده تحت الحرارة واليوم الاحمر تاخذ تحت الرسالة أو ده جزء الحقيقي لوحده والرسالة كله ولكن هو السنة الحقيقي أسبوع ذاك من تحت كل من هو هكذا فاليوم ده لا يرفض القاعدة اللي ممكن يصير عليها لأن إذا دخل ممكن دخل شيء طيب وهو المسمى الإضافة ما لا يمنع يعني لا يمنع الجزئية الحقيقية التي تعرفه ما يمنع نفسه تصور شكله ما يمنع نفسه تصور جيل للذات يستطاع من التشريع ما يمنع نفسه تصور جيل الشركة فيه أو من الشركة فيه يتعرف المعنى إنما يمنع يتعرف ما يمنع نفسه تصور جيل الشركة فيه هذا يسأل ما يمنع نفس تصوره الشركة فيه تعني المسمى بالحقيقة يعني جزئي الحقيقة لكن ممكن يكون كلي ويبقى جزء بس جزء انتظار وحينئذ كان الاستدلال احدهما على الاخر داخلا في التمثيل لا تسمى من راسه من اجل جزئي الى جزئي الاخر وان كان في جزئي كليه حيث دخل جميع الضغط كله من اعلى وهو العلم واضح يا شباب وان الوليه المذكوره تحت ثالث مشترك هو عله الحكم فاسكت وليه المذكوره تحت ثالث مشترك هو عله الحكم فلا تعلق بينهما اذا هو ذا ما فيش قياس تمثيل ولا فيش تعليق الحكم فلا تعلق بينهما فلا يتعدى حكم احدهما الى الاخر اصلا غلط يعني كذا غلط كان يقيل الى اخره ويقصر القاضي صلى الله عليه وسلم.